أنا ما عيش معك الحب، عيش الحب كله فيك. أنا وكنت عنك بعيد، لكن معك وأحيا بك تعيش كل أحاسيسي وتفكيري وعيش أغليك. تحست الحب لو تسمع حديث الروح بغيابك، لكن معك وغيابك أحبك لو تسافر بيك على درب التعب وامشيك. حبيبي في زمان البعد قلبي يصدق أصحابك، أحبك جرح ما يبرى عسى بعض ولون بالرضا عيني وسيل دمعت تابك. أحبك لو تسافر بي على درب التعب وامشيك، حبيبي في زمان البعد قلبي أصدق أصحابك. أحبك جرح ما يبرى عسى بعض وتفكيري وعيش أغليك. تحسد الحب لو تسمع حديث الروح بغيابك، لكن معك وأحيابك. فرشت العمر لأيامي أسابك ليلتي واجيك، عرفت إن الغلا خطوة وأنا واقف على بابك. أعيش معك أعيش أعيش الحب كله فيك. أنا وإن كنت عنك بعيد لكن معك وتفكيري وعيش أغليك. تحست الحب لو تسمع حديث الروح بغيابك.